بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن وقفنا عند مراجعة كتاب عقيدة الرازيين ومر بنا الكلام على المرجئة وعلى القدرية، قال رحمه الله تعالى: وأن الجهمية كفار. طيب، الجهمية من يأتيني بنبذة عنهم من حيث المؤسس والمعتقد وحكم العلماء عليهم؟ المؤسس من هو؟ تنسب الفرقة إلى من؟ وأخذ مقالته عن من؟ ولو النقطة هذه أولا. صالح، والجعد أخذ عن من؟ علي. نعم، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وأخذ مقالته عن الجعد بن درهم الذي أخذها عن أبان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت بن الأعصم، أو عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم في أرض حران، وأكثر تلك البلاد في ذلك الوقت كانوا من الصابئة والفلاسفة، من الصابئة والفلاسفة. والجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قتله من؟ الأمير خالد القسري، ذبحه يوم عيد الأضحى، خطب العيد وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل وذبحه وحمد ذلك العلماء. هو ما فعل هذا حماسا وعاطفة، فعل فتوى من أهل العلم. ولذلك الجهمية كما ذكر ابن القيم كفرهم 500 عالم. والعلماء يقولون الجهمية والرافضة ليسوا من فرق المسلمين، ليسوا من 72 فرقة الضالة، يعني مثلا القدرية، الزيدية، المرجئة، الخوارج على القول بعدم تكفيرهم، ومن جرى مجراهم، هؤلاء من فرق الأمة، فرق الضلال، ليسوا كفارا. الخوارج فيهم خلاف بين العلماء هل هم كفار أم لا، والصحيح أنهم ليسوا كفارا لكنهم مبتدعة ضلال، يستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين بالتأويل. ولكن الجهمية والرافضة هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا من فرق المسلمين، وذلك لشدة المقالات التي قالوها. حتى كان العلماء يقولون: إننا لا نحكي مقالات اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي مقالات الجهمية لشد شناعتها وقبحها. فهم عطلوا أسماء الله وصفات الكل، يقولون الله عز وجل ما تسميه باسم ولا تصفه بصفة، حتى قالوا إن الله ليس موجودا ولا معدوما ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايف، ولا جوهر ولا عرض. طيب، يعني هذا هو العدم، هذا هو العدم. ما يمكن أن يصف الإنسان العدم بأبلغ من هذا. طيب، هل تثبتون لله وصفا؟ لا، ولا أي صفة. هل تثبتون لله اسما؟ ولا اسم. طيب، المعاد والجنة والنار؟ تخيلات. فلذلك العلماء كفروه. الرافضة كما سيأتي معنا مقالاتهم من أشنع وأشنع، قول بتحريف القرآن، قول بعصمة الأئمة، القول بكفر الصحابة، وأن الأئمة يعلمون الغيب، وقذف أمهات المؤمنين، كل واحدة واحدة تكفير ردتهم، خروجهم عن الإسلام. ولذلك أول مادة في الدستور الإيراني أن دين الدولة هو الدين الجعفري الإمامي الاثني عشري إلى الأبد، هكذا إلى الأبد. والإمامية الجعفرية الاثني عشرية هؤلاء العلماء متفقون على كفرهم لقبح العقائد التي هم عليها. طيب، على كل حال الجهمية كما قلنا نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ مقالته عن جعد بن درهم، الذي أخذها عن أبان بن سمعان، الذي أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وتحت جيم الجهم يقول العلماء ثلاث بدع فيها حرف الجيم. محمد، نعم، التجاهم والإرجاء والجبر. التجاهم واضح، تعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، وكلام أيضا على الغيبيات. والجبر هم غلاة في الجبر، يقولون إن العبد مجبور على أعماله وأن الأعمال تنسب إليه مجازا، الطاعات والمعاصي، وأن الفاعل حقيقة هو الله للخير والشر. صور كبائر، زنا، سرقة، شرب خمر، قتل، قالوا الفاعل حقيقة هو الله وليس العبد، أعوذ بالله. فيقولون العبد كالريشة في مهب الريح، مسكين مجبور يعمل الأعمال، مجبور، لا حول له ولا قوة، الله هو الفاعل. ولذلك هذا الكلام يرده الشرع ويرده العقل والفطرة والحس المشاهد. فالله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، وقال بما كسبت أيديكم بما كسبت يداك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وغير ذلك. وما منا أحد يعمل الطاعة والمعصية ويشعر أنه مجبر على ذلك. من الذي يأتي يوم من الأيام يدخل باب المسجد هناك ملك يقول له ارجع، أنت اسمك غير موجود أو لا تدخل؟ من ذا الذي يجد أنه مجبر على فعل معصية يريد أن يصلي وهناك من يقول له لا لا تفعل، يريد أن لا يشرب الخمر هناك من يسقيه اشرب، يريد أن لا يقتل هناك من يقول له اقتل ويجبره على ذلك. كونه إنسان يأتي يجبره يكرهه شيء آخر، لكن يجد الإنسان أنه يعمل باختياره الطاعات والمعاصي، صلينا باختيارنا، حضرنا باختيارنا، سبحنا وحمدنا وكبرنا وهللنا باختيارنا، ما أحد يفعل شيء بغير اختياره. ولذلك الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد. فأعظم الظلم أن تجبر شخصا على فعل معاصي ثم تعاقبه على ذلك، تقول له هيا افعل كذا فيفعل، وإلا سأقتلك سأفعل بك، يفعل كل ما طلبت منه تحت وطأة الإكراه، ثم تقوم تعاقبه، ثم تقوم تعاقبه. ولذلك هم يقولون أصبحت منفعلا لما يختاره ربي، ففعلي كله طاعات، ففعلي كله طاعات، الزنا، السرقة، كله طاعات عندهم. وقالوا حالهم كما قال الأول، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. قالوا حالنا مثل الذي يلقي إنسانا في اليم، في البركة، في النهر، في الماء، ويقول له انتبه أن يصيبك الماء، هو الذي ألقاه. قالوا والله عز وجل أما هو الذي قدر علينا المعاصي وأجبرنا عليها ثم يحاسبون ويعاقبون. من قال لك أن الله أجبرك عليها؟ والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله عز وجل قال وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، رغبنا في الطاعات وأعاننا عليها، وبين ما يترتب عليها من الأجور والثواب والمدح، خوفنا من المعاصي ورتب عليها عقوبات لئلا نقع فيها. ثم يأتي من يأتي يقول الله أجبرني على ذلك. البعض أسمج من هذا ويقول الله قد علم أني من أهل النار، إذا لماذا يحاسبني؟ من قال لك أنك من أهل النار؟ قرأت اللوح المحفوظ؟ قرأت اللوح المحفوظ؟ يقول لك لا. طيب لماذا قد تكون من أهل الجنة؟ يقول لك لكن كل شيء مفروغ منه، مفروغ منه لأن الله يعلم الشيء قبل وقوعه. لماذا ما تقول الغداء والفطور والعشاء مفروغ منه، أنا ما أكل، الله كتب علي إني ما أكل، لا، في الأكل والشرب أول واحد، تقول خلاص أنا الله تعالى كتب علي ألا أتزوج، هي لا تزوج، كتب علي أن أجلس في الحر، لا تدور مكيف ولا مروحة ولا ظل، لا، سيفعل السبب. طيب في الطاعة لماذا ما تعمل الأسباب؟ لماذا في الحر تبحث عن أسباب التبريد، وفي البرد الشديد تبحث عن أسباب الدفء؟ في الطاعات والمعاصي لماذا تريد أن تتنصل عن المسؤولية في ذلك وأنت تفعل كل شيء باختيارك؟ على كل حال الجهمية جبرية، يقولون بالجبر، يعطلون الأسماء والصفات، وعندهم أيضا الإرجاء، يقولون الإيمان المعرفة القلبية، هم غلاة في الإرجاء. المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أما الجهمية فأخرجوا القول والعمل وجعلوا الإيمان هو إيش؟ المعرفة القلبية فقط. على هذا فرعون مؤمن، إبليس مؤمن، اليهود مؤمنون، لأن اليهود قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هم عند المرجئة مؤمنون لأن الإيمان عندهم المعرفة القلبية. إبليس يعلم، فبعزتك لأغوينه أجمعين، إني أخاف الله رب العالمين، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وغير ذلك. فهو يعلم أنه على باطل، ويعلم أن عباد الله المخلصين ليس لهم عليهم سبيل، ويعلم أن مآله إلى النار، يعلم الحق من الباطل. فعلى هذا هو مؤمن، على هذا هو مؤمن. أبو طالب على قوله مؤمن، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا الملامة، يقولون يعني يخاف من تعير الناس، ولذلك لما كان على فراش الموت قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو أعلم ملة عبد المطلب، ساءت خاتمته بسبب جليس السوء. وهو الذي كان يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يأتي بما هو باطل، يقول ابننا ليس كذابا. هو يعرف. فرعون على قول المرجئة الجهمية مؤمن، لأن الله تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعرف الإله الحق، يعرف الإله الحق، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت، أن تعلم في قرارة نفسك. فهو عند الجهمية مؤمن، لأن الإيمان عندهم المعرفة القلبية فقط، هذا ما يقوله مؤمن، ولذلك كفرهم العلماء. يعني ما تحتاج إلى كلام ولا نطق بالشهادتين، ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل أي طاعة من الطاعات، ولا تعمل أي طاعة من الطاعات. فهذا قول الجهمية. أصحاب هذه البدعة الغليظة، البدعة المكفرة المخرجة من دين الإسلام عياذا بالله. ولذلك كما مر بنا ابن القيم يقول كفرهم كم من العلماء؟ 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني 50 في 10، 500. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخواني، عند أن يقرأ الإنسان مثل هذا ما تفكر أن الله لو شاء لجعلك جهميا، لو شاء الله لجعلك رافضيا، لو شاء الله لجعلك يهوديا أو نصرانيا، لو شاء الله لجعلك ملحدا، لو شاء الله لجعلك شيوعيا؟ كم في المجتمع من أناس زنادقة وكفار وسحرة ومشعوذون، لو شاء الله لكنت واحد منهم. فكون الله عز وجل أنعم علينا بالإسلام، بالسنة، بالعلم، بالهداية، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة والله، لا بحولنا ولا بقوتنا، ولكن هذا فضل الله علينا. ولذلك قال ابن القيم كل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة فهي دون مصيبة الضلال. صحيح، كل نعمة أنعم الله بها عليك من مال وجاه وعافية وأهل ولد دون نعمة الهداية. إيش تفعل بهذا لو كنت جهميا ولا شيوعيا ولا زنديقا ولا ساحرا أو يهوديا أو نصرانيا؟ مآلك النار وبئس القرار خالدا مخلدا فيها أبدا، لا ينفعك. بل لو كنت من أصحاب البدع والضلال وتتخبط الليل والنهار، وكل مصيبة لو ابتلاك الله بالأمراض والأسقام والعلل والأوجاع والفاقر قلة ذات اليد وقد هدى الله قلبك، فما خسرت شيئا، ما خسرت شيئا، كل ما نقصت في الدنيا يعوضك الله يوم القيامة. وإذا علم الله صدقك سيعوضك في الدنيا قبل الآخر، فلا يضيعك الله، الله ما ضيع اليهود والنصارى والكلاب والقردة والخنازير لأنه خلقهم تكفل بأرزاقهم. أي يضيع من يوحد الله ويتلو القرآن ويرفع يديه إلى الله ويركع ويسجد لله؟ ما يضيع، ما يضيع. اللهم إلا أن يكون عندنا من الذنوب ما يحول بيننا وبين الخير، بيننا وبين الرزق، بيننا وبين التوفيق والسداد والهداية من الله عز وجل. أسأل الله السلامة والعافية. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.